بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جميلة جدا. حلقتنا النهاردة من بيوت منورة، حلقتنا هتتكلم عن أعظم ليلة، بس طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض احنا بنأهل قلب انت كأمل الله، لأن ده دوري، انت كأمل الله كزوجة كبنوتة، وبعد كده للي حواليك بقى. يعني مش شرط تقولك ايه انا ما عندي زوج واولاد، ماشي حبيبتي، بيتك واهل بيتك واخواتك وناسك واصحابك والجروبات الجميلة اللي انت فيها، تأهلي نفسك وقلبك وبعد كده أنشر الخير ده للي حواليا. أعظم ليلة ليلة القدر. ليه دايما الناس تتكلم على العشرة دولت حاجة جامدة جدا، وخلوا بالكم وتروح منكم وخبى وخسر ومن قام ليلة القدر، كل الحاجات دي ليه؟ تعالي مع بعض نعرف، عشان لما احنا نعرف نقول اللي قدامنا واعرف ازاي أهل حتى اللي حواليا المحيط القريب مني. بصوا يا جماعة، أول حاجة سورة القدر بتتكلم عن أعظم ليلة ليلة القدر، أوجدها الله سبحانه وتعالى. وتعالي بقى اما يقولك ايه، ان كل الادعيه في ليله القدر مستجابه، اسال الله من كل ما تتمني. من ضمن الحاجات الجميله عبادتها 83 سنه، 1000 شهر دي 83 سنه، يعني 10 اضعاف ل 700 ضعف الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. اذا دخل العشر ايام الاواخر من رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره ويوقظ اهله ويحيي الليل كله. كان من هديه، ودي بقى الجديده النهارده، كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان بيغتسل كل ليله روحي اغتسلي، روحي كده بوسي واغتسلي بنيت ان انا بستقبل اعظم ليله الله عز وجل انزل فيها القران. تعالي بقى اما اكلمك حته جميله كده ببلاغه ترتيب سور القران. هو ايه السوره اللي قبل سوره القدر؟ ها، سوره ايه؟ سوره العلق. ها، اخرها اخر ايه، كلا لا تطعه، ها، واسجد واقترب. امتى اقترب؟ ان انزلناه في السوره اللي بعدها، ان انزلناه في ليله القدر. وكان السجود مش قرب، اسجد واقترب زياده، فين؟ في ليله القدر. يبقى معناها انها ليله دعاء وذكر وسجود وقربة لله سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعه، سلام هي حتى مطلع الفجر ارجوكي عشان خاطري ما تحتكيش بحد خالص في العشر ايام دول. سلاما هي حتى مطلع، سلام لك ها وللي حواليكي، يبقى سلام هي حتى مطلع الفجر. كنت عايزه اكلمكم عن منزله جميله جدا جدا ننويها نيه ان احنا الله عز وجل ان احنا نرتدي المنزله دي، وان الله سبحانه وتعالى يمن علينا بقيه العشره بيهم. طبعا النهارده يعتبر الليله الثالثه، لان الناس بتقول لك الحسبه من امبارح دي ليله 21، في قبليها ليله 20، دي من العشر، ليلة 20 وبعدين 21، النهاردة الليلة الثالثة ليلة 22. منزلة اسمها منزلة الإرادة، تكلم عنها ابن القيم في مدارج السالكين، وقال معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال إن دي آية محورية في القرآن، وقال إن منزلة الإرادة عبارة عن ناس أقبلت على الله وأرادت الطاعة وطريق الهداية، أرادت الله وحده، بيجتهدوا ويجتهدوا ويزدادوا في الاجتهاد فيطلبوا الخير ويفعلوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أرادوا الله وطاعته فأرادهم الله. الله الله، أرادهم الله، يا بخت اللي ربنا يريده. اللي ربنا يريده هيريد له ايه؟ الخير، الخير كله، التوبه، العتق، الفوز، القرب من ربنا سبحانه وتعالى. ليله القدر يسمي قدر للتعظيم او لنزول القران فيها او لنزول الملائكه، الملائكه كتير جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه في الارض ليله القدر اكثر من عدد الحصى، كتير جدا. ولو رفع بيقول لك يعني من ارتفاع منزلة القدر، وليه هي الله عز وجل يجل هذه الليلة؟ اللي يقيمها واللي يحييها الله عز وجل يرفع قدره، ليلة عظيمة، من أقامها الله عز وجل عطاله القدر العظيم من مقام ليلة القدر، إيمانا واحتسابا غفر طبعا له ما تقدم من ذنبي وإيه. وفيها كمان بتقدر أعمال السنة لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب يبقى ليلة مباركة لنزول القرآن فيها. رقم 2 العمل بيتضاعف في ليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 سنة و4 شهور، يعني الساعة، ركزوا، الساعة فيها بعبادة 8 سنين والدقيقة الواحدة ب 8 شهور. العمل فيها مش مضاعف 100% ولا 200%، ده 300 مليون في المية. عايزين ايه بقى؟ مين فينا هيعيش 83 سنة أصلا؟ لو عملتي صدقة أصلا في اليوم ده كأنك عملتي صدقة 83 سنة، تخيلوا؟ اللي بيعمل طاعة واللي بيعمل صدقة كأنه عمل ال 83 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها ليلة بركة وخير ودعاء من الملائكة للمؤمنين. وخليني أشرح لك يعني إيه دعاء من الملائكة للمؤمنين وللناس. دعاء الملائكة للمؤمنين عبارة عن استغفار وعبارة عن دعاء ليهم، زي الملائكة ما قالت لما سمع سيدنا يونس بيدعي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت يا رب صوت معروف، إحنا عارفين الصوت ده بيدعي لنا كل يوم، بيصلي قيام كل يوم، إحنا عارفين الصوت دوت في الدعاء، ولكن من مكان غير معروف لأنه كان في بطن الحوت. فدعاء الملائكة بيبقى استغفار ودعاء وأدعية لين للمؤمنين. طب للناس بيخففوا ان ما تنشقش الارض وتخر الجبال وهدا ان دعوا للرحمن ولدا، من كتر قول الناس ان الله له ولد، شوفها كان هيحصل ايه لولا الايه اللي بعديها ان الملائكه بتستغفر لمين؟ لمن في الارض، بتستغفر لهم علشان ما تتهدش الدنيا عليهم. يبقى انا محتاجه الملائكه تعرف، ويبقى دي حال جميل. واحنا قلنا ليله القدر بينزل فيها جبريل يسلم فيها على المؤمنين، ومن سلم عليه جبريل رق قلبه وفاد الدموع. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام يعني خاليه من الشر ومن الشياطين ومن الاذى، حس انها ليله هاديه فعلا. انت كمان ده مطلب، ده مش طلب، ده فرض انت لازم تعمليه، انت تتحلي بالسلام. جوزك بقى جاي ينرفزك ما شاء الله، بيستعدوا في العشرة دولت لخناقه العيد، ما احنا عندنا خناقه العيد جايه، فالعشرة دي البدايه بقى، والمناحرات ومش عارفه وايه، عشان ما تكسبوش. خلي بالكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو عامل كده علشان ما تاخديش ثوابها. المحروم من حرم قيامها ولا يحرم خيرها الا محروم. نسال الله العفو والعافيه يا رب، نسال الله العفو والعافيه ان ربنا يعطينا ثواب الليله دي. اقول فيها ايه؟ زي ما سالت السيده عائشه يا رسول الله، قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اسمعوا بقى علاماتها، مش بعد ما الشمس تطلع في ليلتها، ليله طلقه يعني سهله يسيره، لا حارة ولا باردة، بلجة مضيئة، مضيئة بلجة يعني مضيئة. الاعتكاف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعتكف في الليله ديت وفي العشر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعتكف في العشر الاوائل، فجاء جبريل وهم بالخروج، سيدنا جبريل قال له انتظر فانك ما تبغي لسه امامك، ليس ما زال امامك. وبعدين اعتكف العشر اللي في النص في قبه على سدتها حصيره، عمل خيمه كده في المسجد وعلى سدتها حصيره. وجه بعد العشرة يطلع سيدنا جبريل قال له ما تبغي، اللي انت عايزه لسه ما زال أمامك. فدك في العشر الأواخر وقال التمسوا الليلة في العشر الأواخر من رمضان. فمن أحب بقى، اللي حابب إن هو يعتكف من دلوقتي، إحنا بنقول لك إيه ده، أنا عندي شغل، أنا عندي بتوع، أعتكف إزاي والدنيا؟ لا بصوا، من بعد المغرب، من بعد المغرب إن شاء الله ساعة، وانوي كده من بعد المغرب الليله ديت انها تبقى صلاه وذكر وقيام. لازم صلاه طول الوقت؟ لا، ممكن اقسمها، ممكن اعمل بقى بصوا بقى 1000 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن اعمل ذكر، اعمل اي حاجه. من علاماتها كمان، احنا اقول لكم نعمل ايه، بس خلينا نقول العلامات كلها، ان يصبح من ليلتها بيبقى في صبح ماوتين، يعني المطر يبقى السماء ممطره، طبعا دي روايه ابي سعيد، بتبقى مطر خفيف. طيب اول تلبيس بقى بيحصل على الناس، يقول لك ايه، هي الليله دي بتنتقل ولا هي ثابته؟ لا بتنتقل، وتثبت وثبت انتقال الليله لو الشهر 29 او الشهر 30، واحنا قلنا الشبهه دي قبل كده وشرحنا وقلنا لو هي الشهر 30 ممكن تكون ليله زوجيه، لو الشهر 29 هتكون ليله زوجيه، ولو الشهر 30 هتكون ليله وتريه. التمسوها، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوها في عشر الاواخر من رمضان، في تاسعه تبقى او سابقه تبقى او خامسه تبقى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الوتر يكون باعتبار الماضي، ها، فتكون الليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، أو يكون باعتبار ما بقي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى وثالثة تبقى، يعني ممكن يكون 30 يكون من تحت، يعني ممكن يكون ليالي شفاع. فخلي بالك، ما قولش لا أصل النهاردة مش ليلة وترية فأنا مش هجتهد، لا غلط، لازم ان انا اركز في الامور دي. طيب اعمل فيها ايه؟ ايه اللي اعمله في الليله دي؟ بصوا انا عايزاكم في الليله دي تكونوا مركزين على حاجات جميله جدا. مركزين اول حاجه على العباده، مركزه انا مقسمه الليله ازاي؟ انا مقسمه الليله وصلاه وتراويح، وبعدين عايزه الذكر بقى، ولازم صدقه. طب ما انا ناويه الصدقه من اول الشهر وبدفع بال30. لا انا عايزاكي مش من اول الشهر بس، لا انا عايزاكي ليدي ان شاء الله حتى لو جنيه، ان شاء الله حتى لو نص جنيه ادفعي كده بنيه ان انا صدقه. ليه؟ كانك لو تصادفت ليله القدر يبقى كانك تصدقت بايه؟ بعدل الايام كلها ب83 سنه زي ما قلنا. عايزاكي تقسمي اوراد الذكر، 1000 صلاة بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم، 1000 صلاة على 1000 استغفار، 1000 تسبيح تهليل، يبقى أنا كأني عملت العبادات دي 83 سنة. أعمل إيه مع الأولاد؟ قاعد أقول للأولاد طبعا إحنا مش عشان بس أبقى واقعية معاكم، نقولش إن بنجيب كلام في يعني خيالي، العيال هيتخانقوا هيتخانقوا ماشي، والمشاكل موجودة موجودة، واللي بيحاول يستفزك هيحاول يستفزك لأن الدنيا ما هو كده، والخناقات موجودة. بصوا خليكي سلاما، سلام عليكم. انتوا عارفين طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وأخبر بليلة القدر وطلع يخبرها للأمة، فلقى اتنين بيتناحروا وبيتشحنوا نسيها، معنى كده ان الخصام وان الشحناء ما بين الاتنين والخناقات بتعمل ايه؟ بتضيع بركة وبتضيع خير الأمة كلها. أنا أوصيكم نكونوا اللي يكلمك صلى على الرسول يا جماعة، صلى على الرسول أرجوكم، مش عايزة أضيع الليلة دي كفاية. الحاجة الجميلة تانية اللي أنا عايزة أقولك عليها، اللي ضاع منه الأول واللي ضاع منه الوسط واللي ضاع منه العشرة، بصي شوفي إيه اللي بيحصل. طب ما تزعلوش، طب في عندكم ليلة القدر، طب تلمسوها. أنا بس عايزة أسأل سؤال وجاوبوا على نفسكم، محدش يجاوب دلوقتي يعني، جاوبوا على نفسكم كده جوه نفسكم كده، هو كتير على ربنا 9 أيام؟ ها كتير على ربنا 9 أيام؟ لسه ما جاتش على فكرة، يعني اللي بتتبع الشمس ومراكز الأرصاد لسه لسه لسه جاية، مش كتير على ربنا. اوعوا تكونوا من اللي خاب وخسر، اوعوا تضيع منكم دعاء مستجاب. عايزه تدعي بايه؟ اعملي لك لسته، ورقه كده ولسته كده، واكتبي انا عايزه مع نفسي كذا، عايزه مع زوجي كذا، عايزه مع اولادي كذا. الحاجات دي مهمه جدا جدا انك تعمليها، وخلي اولادك لا لازم تدعوا. طيب الناس اللي ما ختمتش، بالله عليكم ده كلام؟ الناس اللي لسه ملهاش حل مع القرآن، تعال تعال تعال، احنا بنقول ليلة القدر دي يعني أنزل فيها القرآن، رمضان أنزل فيه رمضان شهر القرآن، وانت ملكش حل مع القرآن؟ طب اعمل ايه؟ خدوا ثلاث اجزاء كل يوم. طب عدي 3 6 9، النهارده تكونوا في الجزء التاسع، هتختموا على الاخر. خدوا ثلاثه، خدوا ثلاث اجزاء كل مره واختموا، بحيث يبقى انا معايا ختمه للقران. الحاجات دي مهم. اغتسال زي ما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بيغتسل وهو في بدايه كل ليله وهو داخل، انوي الاعتكاف. وعودي جلسه مع الاولاد، اقعدي جلسه كده مع الاولاد، قول لهم خلي بالكم خلي بالكم، الايام دي ايام فرج وايام اجابه دعاء وايام ذكر وصلاه على الرسول عليه السلام، وايام اوعوا تضيعوها. الاولاد الصغيرين لما بيشوفوك يقولوا لاش بس احنا في العش مستنيين ليله القدر، لا ما حدش مستنيين. انا عايزه اقول لكم الحديث اللي حتى تخلي اولادك يرتبطوا بليله القدر، فرجيهم القمر. القمر في الليله اللي انا في الليله بقى اللي انا اقول لسه دي ليله قدر ولا لا، كشق جفنه، عارفين يعني ايه؟ يعني كحاجه مدوره كده ومقسومه اتنين بس جايه عليها مستويه مش معرجه، كشق جفنه. بصوا على القمر كده، لو شفتوا القمر بده خلوا بالكم من الليله دي. لو لقيتوا الليله هاديه دخل لا حاره ولا بارده وجميله والدنيا فيها سكينه كده، اعرف ان دي ليله القدر. طيب انا مش عارفه وانا مش هقدر اركز، فانا عايزه احوط عليها، انا عايزه احوط عليها كلها، تبقى الثمان ايام ولا السبع ايام اللي باقيين كلهم الليالي الباقيه كلها في ميزان حسناتي، يبقى انا قاعده مركزه ولا ضيع ابدا لا بكلام ولا استجيب للاستفزاز ولا استجيب لكذا، اقول سلام. هي حالي القران صلاه ذكر، ده اللي بتعمليه. اي حد يكلمك بقى في امور استفزازيه ولا امور تطلع، ما تبص ما تغضبيش ما تغضبيش ما تغضبيش، وخلي اولادك يشوفوكي مختلفه. ما اقدرش اعمل لكم حاجه عشان احنا في العشره ماشي وجايه ايه، ما اقدرش. وهم لما يشوفوا كده هيحكوا السلوك ده. لو انا زوجك هي الزوج بقى اللي هو الايه اللي بيجيب بقى ايه ده، عارفه يعمل لك كده، جيب المنديل ابيض عشان يجيب لك او يستفزك باي حاجه، ايه ده هو ده اكل، ولا تردي حبيبي والله هذا ما استطعت، ربنا يكرمك ويكرمنا، صل على الرسول سلاما سلاما سلاما سلام، عشان ما تطلعيش بره اطار انك انت تتنرفزي او كذا فيضيع عليكي حلاوه القرب. اللي بتصلي في مسجدها اللي في بيتها ماشي واحدة تقول لك لا أنا بلاقي قلبي مع الصلاة حلو، واللي بتصلي مع الناس تسمع قرآن وهي كمان تقوم تجيب ركعتين أربعة تمانية حلو جدا جدا. شوفي قلبك فين، والمهم إن أنا أشرك أولادي في الأمر ده. اوعوا نضيع العشرة دول. كان نفسي صراحة يعني نقعد كده كل يوم يبقى لنا حلقة ونقعد نقول وصية كل ليلة نعمل إيه وإزاي إن أنا أخلي أولادي يستشعروا معنى فضل وعظم الأيام ديت، ويبقى بيتي فعلا محط الملائكة السماء اللي بتنزل. يقول لك ينزلوا أول مرة في ليلة القدر الملائكة دي تنزل كتير جدا جدا عدد الحصى، ويسلم جبريل على المؤمنين في هذه الليلة. ندعو الله سبحانه وتعالى يسلم علينا جبريل ويبلغ سلامنا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرزقنا السلام اللهم أمين. عايزة اقتراحاتكم، وإن شاء الله ما شاء الله عليكم أنتم بتكتبوا بس أنا ألحق أرد عليكم، اقتراحاتكم للأيام الجاية. وعندي إن شاء الله برضو الحلقة الجاية هيبقى حاجة جميلة جدا جدا لآخر يومين، برضو بشرة من الله سبحانه وتعالى. عايزة أختم معاكم بحديث، وتبقى دي هدية حلقتنا النهاردة. الحديث لو أنت عايزة دعائك يستجاب، لو أنا فعلا عايزة محتاجة أن ربنا يستجيب دعائي. بصوا، جات أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم، دينا سهل والله، والواحد لما بيعرف الأحاديث دي والله بيستحي من الله خجلا بجد. جات أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن، قل لي كلمات كده أدعو بيها. قال لها سبحي سبحي عشرة، وحمدي عشرة، وكبري عشرة، يبقى سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة، ثم ادعي ما شئتي ادعي. يقول الله عز وجل قد فعلت قد فعلت. شفتوا الجمال؟ مين اللي بيقول؟ الله سبحانه وتعالى. على سن مين؟ على سن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشرة، وعلم عيالي بقى كده، ويبقى دوت الذكر الجميل اللي ملتزمين به، أسبح عشرة وحمد عشرة وكبر عشرة ثم أدعو ما أشاء، الله عز وجل يرد علي قد فعلت قد فعلت. جميل جدا جدا الحديث ده. طبعا احنا مطالبين ان احنا وأولادنا نتعلم اللهم لك عفو تحب العفو عفو عنا، والعتق يا جماعة العتق. الله عز وجل لها عتقاء من أول الشهر، له عتقاء من النار من أول الشهر. في ليلة القدر له ألف ألف عتيق، ويعتق فيها ما عتق ما من أول الشهر لحد ده. الله، عارفين عتق يعني ايه؟ يعني مش يعني ما فيش سلسلة هتجره للنار، يعني ماليش دعوه بملائكه زبانيه العذاب دول، ماليش دعوه بيهم، يا رب ينجينا منهم قولوا امين. عتق يعني خلاص انت في سلام وانت في حل وانت في جنه. يبقى العفو والعتق واي حاجه انت عايزاها لسه بقى، انا عايزه كذا وعايزه كذا، عايزه زوجي ربنا يعمل كذا ويفجر في قلبه مش عارفه ايه، وعايزه اولادي كذا وعايزه كذا، واكتبي الحاجات دي وادعي وقولي سبحان الله عشرة، الحمد لله عشرة، الله اكبر عشرة. يقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت قد فعلت. إن شاء الله ناخد فصل قصير ونرجع بسرعة ناخد الأسئلة بتاعتكم واتصالاتكم والأسئلة اللي على الله، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. عندنا نهى عواد وأسماء متولي حاطين نفس السؤال، ماذا تفعل المرأة إذا كانت حائض في العشر الأواخر؟ بصوا يا جماعة، أولا جزاكم الله خير أنه كنتوا ذكرتونا بحاجة زي كده. تفعل كما يفعل وانتي طهرة وانتي مش على جنابة، إلا أنك لا تصومي ولا تصلي بس. طيب أعمل إيه؟ بص تهري نفسك ذكر وقت الصلاة. أنا بروح بتوضى ها وبقعد في قلب المصلى بتاعي واذكر الله، اصلي على الرسول عليه السلام الخمس دقائق مده الصلاه، العشر دقائق مده الصلاه، بعمل الطاعات وبساعد في الافطار، بطلع الصدقه. لا خلاف ما بين العلماء في قراءه الحائض للقران، ولكن الخلاف في مس الايه؟ في مس المصحف. حتى في فتوى للشيخ الالباني يعني فيها، ولكن خلينا مع جمهور العلماء، يلبس جوانتي واقرا، يمسك من الموبايل يجيب كتاب تفسير واقرأ منه. لا خلاف في القراءة، لا خلاف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما دخل لها تبكي في الحج، لا أحطي، شفت راجل جميل عليه الصلاة والسلام، فقالت قال لها هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات حواء، أنت ما تزع يعني ما تزعليش وما تقارش، ومش عايز الأمر أنه خلاص بقى ربنا غضبان عليه عشان ما حضرش، لا والله ولا الكلام ده خالص، لكن أنا بعمل كل، قال لها فعلي كل ما يفعله الحاج إلا أنك تطوفي بالبيت، ما لاش بقى ما تنسيش مصحف لا خالص. فأنت المشكلة في المس، لكن القراءة لا خلاف عليها. يبقى أنا بقرأ عادي وبشو، حتى الناس اللي كانوا بتقول إحنا ينفع نحفظ وبتاع وكده، والله إحنا هو رمضان إلا حفظ وقراءة وتلاوة، هو رمضان كده. واللي بعيد اسمعوا والله العظيم أنا بحذر من الأمر ده، اللي ما هياخد زاده في رمضان ما هيعرف يكمل السنة. الله عز وجل حاطط لنا رمضان علشان نعرف نكمل بقية السنة مع ما شاء الله الفتن الجميلة اللي حوالينا، ومع المشاكل ومع طبائع البشر اللي تطلع بره إطار يعني العقل تماما. فعلشان أعرف أتزود لازم أخذ من رمضان. رمضان من غير قرآن أنت أي كلام، فلازم على الأقل يبقى فيه. فأنت بتفعلي كل الأفعال، بتعملي الصدقة، بتساعدي، بتقرأي، ذكرك موجود، كل حاجة، غير أنك ما بتصوميش. وكده هتقول لك طب أنا قاعدة بقى، لا يعني، يعني في ناس مثلا تقول لك إيه، هشرب بعد الفجر شوية أو بعد كده بقى خلاص أكمل اليوم ممسكة يعني، أو قبل المغرب ما يأذن تشرب أو أي حاجة، بحيث أن هي إيه تاخد ثواب نفس الإيه، أن أنا مستشعرة برضو إيه الإمساك. بس هو الله سبحانه وتعالى شال عليك فما تزعليش، ودي الأفعال كلها موجودة زي ما هي، عشان ما تحسيش إنك عودي اسمعي القرآن، روحي شوفي الختمة عند الشيخ تحت في المسجد، عودي وخدي لك مكان أو شوفي برا، المهم إنك تبقي سامعة وحضر الخير مع الخير، قلبك في بيتك وفي مصلاك توكلي على الله. الله سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا وعليكم بليلة القدر، اللهم أمين. بالنسبة للحق خلاص كملنا معنا اتصالات، طيب تمام ناخد الاتصالات ونرجع كلها بحبك في الله هي تمام يعني أحبكم الله. معنا أمة الله كفر الشيخ، سلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا دكتورة هالة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة حبيبة قلبي. أنا عندي مشكلتين، واحدة مع بناتي وواحدة يعني خاصة بيا. تمام اتفضلي. فهبدا مع بناتي، أنا عندي بنتين، واحدة عندها 7 سنين والتانية عندها 3 سنين. تمام. يعني أوقات بيزوني وكده وما بيسمعوش الكلام، فعايزة أعرف إزاي أصاحب عليهم من غير ما أتعصب عليهم أو أزعق، بحيث يعني كل يعني اسرارهم تبقى معايا ما يصاحبوش على حد غيري. جدع حاضر. والغيره والكلام ده حاضر. ايه كمان النقطه الثانيه معايا انا يعني تعرضت قبل كده لظلم من جوزي واهله، ودوت مأثر عليا نفسيا ان انا مش قادره اسامح ولا قادره اتقبل، وفي نفس الوقت مش قادره اني انفصل بسبب ان في بنات كده. يعني ايه، هو حتى لو حاول يتغير معي انا مش متقبلة ده، بقيت عاني يعني، انا ما عدتش ببتسم خالص تقريبا. ما حتى إيه؟ كان لما حد يشوفني ما عدتش بعرف الابتسامة نفسها. انا كنت قبل كده قبل الجواز مشهورة بالابتسامة بتاعتي، يعني كان كل فلانة البشوشة فلانة اللي بتبتسم، انا ما عدتش بعرف، بعاني عشان اعمل كده، يعني ممكن اقف قدام المراية اعمل وشي كده عشان اعرف ابتسم حتى يعني. يا سبحان الله. يعني مش قادرة أتقبل، لأن أنا حاسة بالظلم ده جامد ومش قادرة أتقبله خالص. وهو لو اتغير مش يعني عادي، يعني اللي هو حتى مش قادرة أن أنا يعني أضحي بحد عشانه كده يعني. حاضر حاضر اسمعيني يا أمة الله. حاضر هجاوبك حبيبتي اسمعيني. اولا ربنا يبارك لك في بناتك ويجعلهم يعني هم دول الونس ولا والحب. انا عايزه اقول لك ان البنات فرحه في البيت، وهم بيبقوا بنات مع امهم بتبقى صحوبيه جميله جدا جدا، وبتعمل معاهم حاجات تحفه جدا. ازاي تبقي معاهم بحيث الغيره والكلام ده؟ اولا بالحوار. انت بتقولي 7 سنين وثلاث سنين، 7 سنين يعني حد مميز، يعني انا بتكلم وبعمل حوارات وبقول قصص وبعمل اناشيد وبجري وراهم وبنعمل يوم العرايس، هم يعملوا لك عروسه ومش عارف يعملوا لك ايه في شعرك ويعملوا لك ايه ويجيبوا بقى ويلخبطوكي بالالوان، وانت كمان نفس الكلام. بصي انا عايزاك تصاحبيهم، دول اصحابك واخواتك وحبايبك واولادك وبناتك، فانت اعملي معاهم رابطه حب صحوبيه، ما يبقاش بس كده. وحط الاخلاق والسلوكيات من خلال اللعب ومن خلال ان انا بعلمهم بحب. المواضيع دي سهله جدا، سهل ان انا اعلم إيه لو انا هعمل سلوكيات، لكن انا عايزاكي تربطي بينك وبينهم رابطه الاول قبل ما اعمل السلوكيات، عشان يتقبلوا اللي انت بتقوليه. لازم يحبوك ويبقى في بينهم وبينك رابطه جميله كده من الحب ومن الود، وده مش هيجي غير بالحوار واللعب الجميل الحلو اللي بالحب وباللمسات وبالاحضان معاهم. تمام ده جزء. الجزء الثاني، انا اتظلمت من اهل جوزي ومن زوجي، وظلموني وهو ما نصفنيش، وانا مش قادره ارجع زي طبيعي. طبيعي احنا يعني كتير جدا جدا لما الواحد بيتصدم في اللي بيحبه، انا متوقع ان من كل الناس يعملوا فيا اي حاجه حاجة إلا أنت. فما يجي الأذية من الشخص اللي بتحبيه بيبقى الوجع مضاعف. أمر طبيعي أنك ما تحكيش لأنك اتصدمت يعني وفي مرحلة كده. لكن أنا أدعوكي بما أننا بقى في أيام جميلة وسلاما وعفو ومغفرة وتسامح أنك أنت تعفي وتدعو ربنا سبحانه وتعالى. أنا عفوت يا رب وأدعو الله سبحانه وتعالى أنك تاخدي الأجر من الله. حاجة اسمها الاحتساب عند الله. احتساب يا بنتي يعني أنا بجيب العمل اللي أنا اتظلمت فيه أو اللي أنا عملته وبقفله كده ها زي ما بوريكي كده بقفله كده وبحطه عند الله سبحانه وتعالى حسبة لله يعطيني ثوابها يوم القيامة. قلبي مش قادر حولي مرة في مرة يعني الله سبحانه وتعالى العبد يغفر ويذنب ويعصي يذنب ويعصي ويذنب ويتوب وربنا يتوب عليه ويتوب وربنا يتوب عليه. عصيت الألف بيتوب للمية والألف الألف وواحد اللي قتل 99 وبعدين كمل المية ومية وواحد وهكذا. فالله سبحانه وتعالى دي من شيمه وإحنا نتخلق بخلق الرحمن وبصفات الرحمن حتى نكون عباد الربانيين. فأنا أدعوك بالراحة الهوينة. العباد ناقصون يا بنتي ما تتأمليش الكمال في حد. العباد كلها ما كمل من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. فما تزعليش وما تحطيش أمن. خلي دايما تكالك على الله ودايما أنت بتاعة ربنا وليك الله حبيبك الله أنيسك الله. هو كل هو حالك ومقالك وترحالك اللي اسمعوا كلامي والله لا أب ولا أخ ولا زوج ولا عيال ولا الكلام. الله هو الصاحب هو خير صاحب. ساعتها مش هزعل لان انا عارفه ان ده بشر والبشر بيغلط خلاص. لكن كنت متوقعه منك كذا فده اللي بيصدمنا. عشان كده بقول لكم ما تتوقعوش الكمال من الناس مهما بلغت درجه حبكم ليهم ومهما درجه مدى قربكم منهم. ده زوجي ده انا هو وهو انا واحنا رايحين في ازازه والكلام اللي بيتقال ده ولا الله الله محدش هينسى. بل بالعكس ده انت ممكن تبتلي في الحب اللي انت بتحبيه. اللي بتحبي فلان طب تبتلي فيه. سيدنا ابراهيم بيحب ابنه فابتلى فيه اذبح فلما خلاص بلغ منه وعلم الله سبحانه وتعالى صدق فعل سيدنا ابراهيم خلاص نجيناه وفديناه. فهي الفكرة إيه؟ خلي دايما حب ربنا في قلبك هو الأكتر وهو الأعلى وهو وهو الأساس. أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب ترجع ضحكتك وبسمتك تاني يا أمة الله. قولي أمين. معانا أم يوسف من القاهرة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي الله يكرمك. تفضلي. احنا كلنا بنحبك جدا جدا من صغير لكبير في العيله بتاعتنا والله. الله يكرمك الله يكرمك يا ميس. ورنا بنتي بتحبك جدا في ثالثه اعدادي جدا. طب جميل. بتحبك جدا وانا بحب طنط هاله جدا جدا والله. يا حبيبتي ربنا يسهل حالها يا رب يفرحك بيها. اللهم امين يا رب العالمين. انا عندي سؤالين. السؤال الاولاني اختي مريضه بمرض المناعه اللي هو شكر ان هو بينشف الريق جدا ايه ده انا ما سمعتش اختك مالها. ايوه كحي كحي براحتك كحي براحتك انا معاك. والمريضة بمرض اللي هو المناعي اللي هو شكر مريضه المرض اللي هو المناعي المناعي تمام تمام ها اللي هو بينشف الريق والعين دموع وكده فهي في الصيام تبقى تعبانه جدا ويجي المغرب تلاقي شايفه شققت وصعبه. فانا بقول لها يعني بقول لها افطري ده انت مريضه عادي تطلعي صدقه ولا حاجه. فهي مش راضيه فمش راضيه جدا وبتتعب جدا يعني بتيجي على اخر النهار تبقى خلاص يعني طبعا شايفه ممكن جدا من كتر ما هي مشققه. ما هو الله يعينك. تمام تمام. اقول السؤال الثاني يا حضرتك عايزاكي اكلمك خاص معلش. طيب حاضر اكتبوا لنا بس ام يوسف. اطلب منك رجاء ان تدعي لرنا بنتي ورواء ويوسف دعاء خاص يعني رجاء من حضرتك. هدعي لهم دلوقتي الله وانت كمان ادعي لهم لانك انت دعائك اللي مستجاب. اللهم اغفر لاولادك واجعلهم من الصالحين ومن اوائل الدنيا والاخره ويفرح بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم امين. وانت كمان ادعي عشان انت كأم دعائك مستجاب. بصي يا حبيبه قلبي يا ام يوسف اولا اللي يحدد هي تصوم ولا تفطر الطبيب. لو الطبيب قال تفطر فهي في حال. على فكره معظم الاطباء يقول لك مثلا افطري والحاله تستدعي ومش عارفه وايه ولازم تفطري والعبد ذات نفسه يعني اعرف كتير جدا جدا من السيده بترفض يا حبيبتي تقولك مش قادره خلاص هي قدر وسعه استطاعت كملت ما استطاعتش خلاص. لكن ادام الطبيب قال فهي في حل من الامر وبتطلع عليه بقى الكفاره بتاعته. لكن هي مش بترضى خلوها يعني ادام هي كده. انا اعرف واحده كان عندها 83 سنه وصامت لحد يوم 18 رمضان، وبعدين دخلت في غيبوبة 19/20/21 وتوفاها الله آخر يوم 21. أنا عايزة أقول لكم والله والله والله إنها كانت شابة، وأنا أظن كان يقول لك نتحايل عليها تفطر، نتحايل عليها تفطر، ما كانتش ترضى أبدا أبدا. شابة شابة، ما فيش بقولك ما فيش لا تجاعيد ولا بتاع، وش منور، شابة 20 سنة. طبعا أسأل الله لأختك العفو والعافية وتمام الصحة وتمام الحال، ولو هي عايزة ما تضغطوش على ده رأيي يعني، لكن أدام الطبيب قال يبقى هي في حل من الأمر. إن شاء الله أكلمك خاص بإذن الله، وربنا يبارك لك في أولادك. معنا اتصالات. طيب لحد ما أستاذ أحمد يقول لنا. معانا ام عمر. ماشي. ايوه. السلام عليكم يا ام عمر، اتفضلي يا جميل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك دكتوره؟ الله يبارك فيك يا ام عمر، الله يكرمك يا حبيبتي. انا بحب حضرتك الله، ويعني الحمد لله انا بحاول اتابع برنامج حضرتك يعني، بستفاد منه كتير. ربنا يجازيك خير. الله يكرمك يا ام عمر يا رب، ربنا يبارك فيك. انت عايزه بس استفسر عن حاجه. فضل. انا زوجي الحمد لله، انا يعني بنحب بعض جدا الحمد لله، وبس المشكله ان هو موضوع الغيره زي شويه. امبارح بس انا من امبارح عمال اعيط من ايه، كنت كان ابن عمي هو واحد كبير عنده 50 سنة، كان في مشكله في البيت عند بابا اخويا في خطوبته وكده، وقالوا ان انا السبب وكده، فهو اتصل بي عشان يفهم الموضوع، فرديت عليه. فحسيت ان زوجي زعل ان انا رديت عليه، انا برد عليه يعني كلام في الحدود وكده. تاني يوم ابن اخويا بعت لي الفيديو بتاع كتب الكتاب بتاعه، فبهزر معاه بقول له ما شفناش وليد اللي هو ابن عمي اللي هو الكبير ده، ما شفناهوش يعني في الفرح. فزعل جدا، ومن ساعتها لا بيكلمني ولا اي حاجه. وجه بعد الفطار قال لي انت ما بترعينيش، ازاي تسالي السؤال ده وانت قبل كده عملت حاجات كتير، وجاب لي حاجات من ايام كتب الكتاب. انت كان في واحد صاحبي ملتحي، وانت ايه اللي عرفك ان هو ملتحي، وصاحبي الثاني ايه اللي عرفك انا كنت عازم واحد صاحبي وقلت لك ان هو واحد ثاني، وانت بتقولي لي انت عازم محمد ليه، الحاجات دي كلها انت بتعرفها ازاي؟ فمش عارف، انا بس زعلت امبارح ان انا امبارح كان 21 وانا مش عارف اطلق ابو طول الوقت ده. بس بالفجر بقى جه بقى كان هيصالحني، كان اخويا عندنا يعني بيفطر وكده، بس ما يعرفش اي حاجه. قلت له انا هروح مع اخويا وكده، بس ما رحتش. بس انا مش عارفه يعني اتصرف ازاي في الموضوع. طب اسمعي، الموضوع غير، هل هو عنده حق في موضوع؟ انا عارفه انا ما بكلمهمش فعلا يعني، الاول في بدايه الجواز قال لي ما ترديش حتى السلام على زوج اختك او اي حد، ما ترديش عليهم السلام ولا تكلمي. وحصل مشكله مع بابا ان انا فعلا بدخل ما بردش على اي حد قاعد السلام خالص. طيب اسمعيني يا ام عمر، اسمعين عايزاكي بس تاخدي نفس كده وتهدي ومتتوتريش. انا عايزه اقول لك ان في مرحله من المراحل الزوجه بتتمنى ان زوجها يبقى شايفها، الزوجه بتتمنى ان زوجها يبقى يغير عليها. طبعا مش الغيره المرضيه، الغيره الحميده الوسطيه الحلوه. واضح انك انت اموره وعسوله ومعشرك حلو وكلامك حلو، هو بيغير عليك يعني، هو مش هيغير على حد الا اذا هو شايف ان هو في حاجه يعني خايف عليها حد يخطفها او كذا او كذا. اولا احمد الله سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. رقم اثنين، انت ما بتسمعيش الكلام، انا عايزاكي تحسسي زوجك ده، بص يا حبيبي انت البرنس، انت الباشا، انا مش شايفه غيرك ولا اعرف، بس ده راجل كبير عنده كذا وده كذا، والدي قال لي، وانا بتكلم بوضح موقفي. لو كان ممكن اتكلم مثلا والدي يفتح المايك وما يبقاش فعلا كلام مباشر، هاخد بالي من النقطه دي بعد كده. بعمل ايه؟ بهديه، بطمنه، بخلي الامور اللي هو كده، وفلان وفلان وفلان وفلان، ولا لا شايفه فلان، ما اعرفش، ولا شايفه ولا اعرف، ولا يلزمني لا فلانات ولا اعلانات ولا الناس دي، انت بس، انت اللي انا شايفاه. طمنيه وهديه، ولا ضاير ابدا ان انا اعمل الحاجات في حدود المتاح. لكن الافوره في الامر بتخنق يعني، انا عايزه اقول للرجاله كده، الافوره في الامر بتخنق. ده فلان بس، ده انا مالي انا وفلان بس ولا فلان عام، المهم ان انا عبعال معاهم وخلاص. انا بتكلم باحترام وبتكلم بكذا وبتكلم لا بخضع بقول ولا بقول كذا ولا بدي تلميحات ولا بضحك، ما اعرفش ولا فيش. انت ليكي سمت محترم في الاختلاط بالرجال، ما فيش. هو زوجك اللي عم ياد الهنا، ياد الهنا وياد المنى، يوم ما نلاقي الازواج هم اللي متولين الدنيا كلها، واحنا قاعدين ستات برنسسات قاعدين يعني متستتات يعني. لكن انا اعمل اللي يطمنه، ما وصلوش للمرحله دي رقم واحد، ما توصلوهوش وطمنيه. ودايما إيه؟ لو الحاجات البسيطه ما فيش مشاكل، هو جاي يصالحك، جاي يصالحك الفجر، ده كلام، احنا مش عايزين صالح الفجر، خلاص صباح الصيام، عايزين صالح قبل الفجر بشويه، صالح كنت تقبل الصلح، لان المؤمن رجاع يا بنتي، المؤمن رجاع للحق لما يلاقي خلاص ومن اعتذر إليه، هو مش شرط يقول آسف ولكن جاي طيب بخط خلاص خلاص اعتذر إليه أخاه ولم يرضى بعذره ولا بالحاجة اللي قالها لم يرد الحوض. إحنا لا، إحنا المؤمن هين لين سهل رجاع وخلاص وكذا، بس يا ابن الحلال وبقى تعالى صالحني قبل الفجر بشوية عشان إيه يبقى الدنيا جميلة يعني. لكن أدعوك يا ما تزعليش، وده من باب الغيرة، ده علامة الرجول على فكرة أنه يغير، بس مش الأفورة، مش الغيرة المرضية، الوسطية. وطمنيه وطمنينا أنت بقى بعد كده وقولي الدنيا عملت إزاي، وما تتوتريش خالص، صوتك فيه توتر ليه؟ ما تتوتريش خالص، الله سبحانه وتعالى يرزقك وزوجك وأهل بيتك السلام والسكينة وصلاح الحال، اللهم أمين. تمام، معنا ألاء من الجيزة، السلام عليكم يا ألاء. جميل، فقدنا الاتصال، ناخد رسائل جميلة من اللي معانا، الحمد لله لسه معانا وقت. السلام عليكم يا دكتورة، أنا يكفيني إن رقمك معايا ست، الله يكرمك، ده رقم القناة، رقم البرنامج. أنا متزوجة وعندي بنتين وولد، ربنا يبارك فيكي، كل سنة طيبة، بس كده طيب والله الحمد لله، أحب الرسائل السهلة الجميلة دي، ربنا يبارك فيك. الرقم ده من داخل مصر. السلام عليكم، أنا فلانة من مصر، عندي 21 سنة، متزوجة بس عندي مشاكل كتير قوي، وكنت عايزه اتكلم مع حضرتك ضروري، وصلت لمرحله صعبه، لو في رقم مصري حبيبتي. هو انت الواتس، ما الواتس مجاني، اتكلم، انت عايزه تتكلمي فون يعني؟ طب كنت كتبتي يا فلانه، كنت كتبتي وكان زماني قرات اللي بتاع، الحمد لله الورق بيخف وده شيء طيب. السلام عليكم، ربنا يعطيك العافيه واياكم. انا كنت حابه اسالك، انا بحب اتكلم مع الناس كلهم بطريقه كويسه وبهزر واضحك واهزر مع اهلي واهلي جوزي الا جوزي. طب ليه؟ طب انت بتحبي تكلمي كل الناس الا زوجك ليه؟ انا بحبه جدا، بحس دايما ان هو مش بيعرف يهزر معايا ولا انا حابه اهزر معاه، يعني لو نفس الموقف حصل مع حد تاني تلاقيني غير كده، ما بتصرفش كده، هو دمه تقيل قوي، وانا اعمل ايه؟ تحب تنصحيني بايه؟ انصحك انصحك ان انت يعني مش عايز اقول لك ايه والله، انا انصحك انك انت تحاولي مع زوج دمه تقيل ليه؟ ما بيعرفش، راجل جد يعني، ها، ملوش في الهزار، بس بيفرح لما بيلاقيكي فرحانه، استغفر الله، يعني بيفرح لما يلاقيكي فرحانه مثلا، فهو بس ساكت، في واحد طبيعته ساكت ما بيعرفش يعبر، ما بيديش اموشينات على وشه، قاعد ساكت كده، لكن له لك في قلبه مكانه، لك في قلبه محافظ عليك، راجل محترم، راجل كذا، راجل كذا، دمه تقيل دي ايه معيارها يعني؟ واقف مثلا ما بيفهمش النكته، ها، قلتيها بطريقه ما بيفهم الناس كلها، وليه انت، ما انا برضو اسال نفسي، هو ليه انت دايما بتهزري مع الناس وشايفه ان ردود فعل الناس بنص كلامك لو حصل الموقف ده مع حد تاني كنت ضحكتي وهزرتي وقلبتيها ليه؟ انت زعلانه منه في حاجه؟ هو مزعلك في حاجه؟ مقموصه في حاجه؟ واخده على خاطرك في موقف ما نصركيش فيه؟ لازم ادعبس كده واشوف هو في ايه وايه سبب رد الفعل بتاعه، ولو عرفت السبب، لان عدم قبول الهزار ده عارض، ايه السبب بقى الاصلي؟ ده اللي المفروض تسالي نفسك وتعرفي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يطيب قلبك من ناحيه زوجك، اللهم امين. معانا مين؟ محمود من الشرقيه، السلام عليكم يا محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه طيبه يا دكتور. الله يبارك فيك يا استاذ محمود، الله يكرمك يا رب. الله يخليك يا دكتوره. والله يا دكتوره انا بتصل بحضرتك لان عندي مشكله يعني اصبحت عاجز عن حلها. تمام، انا متزوج وعندي 3 اولاد، ومتزوج من 2011. تمام، تمام، بس عندي، انا معترف ان هو مرض، عندي مرض عشقي للنساء، يعني ما بشوفش يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ما بسيبش واحدة إلا ما لازم أقعد أبص عليها. مش عارف أتعالج من الموضوع دوت، يعني بحاول إن أنا أغض بصري بس مش عارف. دي نقطة، النقطة الثانية عندي يعني عندي عبد العال في البيت. استغفر. مش عايز يعني أفكر أكتر من كده يعني يا دكتورة. فأنا يعني زهقت، يعني حتى وانا صايم اهوت يعني ما ببطلش نظام، بس مش عارف ليه سببه. طيب اسمعني اسمعني يا استاذ محمود اسمعني. بص يا جماعه، موضوع عشق النساء، هو الانسان بيحب الجمال والنساء هم اصل الجمال، فانا احب ابص على الجمال، ده ممكن يكون يعني ايه عذر من الاعذار. لكن طبعا احنا كمؤمنين مامورين بغض البصر، وغض البصر فرض زيه زي الصلاه. بجاهد نفسي فيه، يعني ايه انا مش قادر بس بجاهد، اعمل ايه؟ لازم الزوجه اللي عارفه ان زوجها كده ارجوكي، هو بيقول عبعال، مش عايزاكي عبعال خالص، شيل الصفات ديت تماما. انت عايز تشوف ايه النهارده؟ ها ايه رايك؟ ان كل يوم عامله له حاجه، النهارده عامله له البرنسيسه، بكره عامله له السكرتيره، بعده عامله له الشابه اللي لسه في جامعه، مش عارفه عامله ايه. المهم يبقى في اشكال مختلفه للزوجه في قلب البيت. الزوجه لازم تبقى فاهمه ان هي مطلب اساسي من زواجها من زوجها مش بس سكن ورحمه وموده وكان، ان هي تعفيه، هو يعفك ويكفيكي وانت كمان تعفيه، عف عينه وعف قلبه وعف بايده وعف لسانه انه يتكلم حد غيرك. لازم الكلام ده، عف عينه ديت ان هو دايما يشوفك اموره ودايما يشوفك جميل. انت عايز ايه؟ ها من الاخر كده عايز ايه؟ طب هات فلوس بقى حبيبي، عشان الحاجات اللي انت بتقولها دي محتاجه مصاريف، اشيل لك التنده اللي انا حطاها على نافوخي دي وابتدي ان انا اعمل الاشكال اللي انت عايزها. وسهل، وعايز اقول لك بصي، تقول لك لا اصل بره اجسام، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده، الراجل بيحب اي حاجة من زوجته ولو جديدة، حتى الحاجة الجديدة حتى لو بص معلقش مش مهم، أنا بعمل حسبة لله في إعفافه اللي يسألني عليه الله. ما هو ما قالش حاجة على اللي أنا عملته، وشافني ولابسة عاملة كده وما ادانيش ولا شكر ولا، مش مهم يا حبيبتي مش مهم، لأن احنا ما بناخدش منهم الأجر ولا المثوبة على العمل، أنا باخد الأجر من الله وباخد الأمر اللي استرعاني عليه ربنا، أنا مسؤولة عن عفة زوجي. لكن يقولك أنا مازال إبلي شاردة كده ورايح في كل شاردة وواردة وباصص على دي، ده أمر خاص بزوجتك. لكن الأمر اللي خاص بيك، يعني أنا عايزك تخاف ربنا سبحانه وتعالى في موضوع عدم غض البصر ده. أولا عدم غض البصر، يعني ابن القيم قايل عليه نوع من أنواع بريد النظرة، بريد الزنا، والحاجة اللي منك هتعرف تطولها ولا منك أنك هتنساها لأنها اتحطت في خلية، مش عارفة أنا شفت إيه وبعدين حددت إيه وبعدين أصلها مشيت بالطريقة الفلانية وبعدين مش عارفة أضحك. لا ما يعني إيه، نحاول نغض البصر عشان ده أمر فرض، وما أقعش تحت طائلة أنها بريد، ودي خطوات وبدايتها عدم غض البصر. تاني حاجة، لا يرزق الفراسة، الفراسة بتيجي من غض البصر والقيام على فكرة. فأنا عندي الشق أنا هفقده دلوقتي، طبعا لا، ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك، وادعي ربنا دايما يا ابني، ادعي ربنا أن ربنا يرزقني غض البصر وأن أنا ما بصش، وأن ربنا يجعل زوجتي في عيني أحلى زوجة. أنا ممكن يكون بسبب عدم غض البصر مهما عملت الزوجة، تقول لك أقسم بالله أنا سوبر زوجة، ده أنا بعمل اللي ما فيش ولا زوجة بتعمله، وهو مش شايف ليه؟ لأنه بيقارن باللي بيشوفها بره، عمال يطلع في ديت وعمال يبص على دي وعمال ده، فطبعا الدنيا بايظه، الدنيا بايظه خالص. فمهما هي تعمل ما هو مش شايف، هو عايز اللي بيبرقوا اللي بيعملوا بتوع العارضات الكلام ده، لكن لا. فغض عشان تعرف قيمه اللي معاك، حتى لو فعلت القليل تراه حاجه جميله وطيبه، وعليك بالدعاء، وهي كمان عليها ان هي تنوع من اشكالها وسمتها داخل البيت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال، اللهم امين. ايه معنا ناخد رسائل، جميل جدا، والله فرحانه بيك النهارده استاذ احمد، عماله تقول لي خد رسائل. السلام عليكم يا دكتوره، ممكن تدعي لي ربنا يقويني ويسترني؟ اللهم امين يا بنتي، يقويك ويسترك ويزيدك عفه وطهاره وستر، اللهم امين. حلو، بفرح جدا بالرسائل اللي بتخلص دي. السلام عليكم يا دكتوره، ازي حضرتك؟ جزاك الله خيرا على المجهود، تقبل منك، اللهم امين واياكم. عندي سؤال، تنفع تربيه الابناء بالدعاء لهم فقط؟ سؤال تحفه، سؤال جميل جدا، دي ام واعيه، بس في جزء، ولو الأب مسافر خارج البلاد إزاي يربي أولاده ويتابعهم، وخاصة لو كانوا ذكور في سن المراهقة؟ بصوا، أنا ساعات بيجي للأمهات وخصوصا اللي عندهم أولاد، ساعات بيجي للأمهات تقولك إيه، هم أولاد ما بيسمعوش الكلام وأنا مش عارفة ربي ومش عارفة أثر عليهم، فينفع أدعي لهم بس؟ طبعا بص الدعاء ده، بص الدعاء 80% 80% من إصلاح حال أولادي وحال قلوبهم وكذا، لأن دعائك أنت كأم مستجاب. يبقى أنا بدعي، أنا بدعي 80% دول راح، فاضل بس 20%، 20% اقتراحات، 20% بدائل، 20% ابني ده صح وده غلط، والأصح كان كذا، هذا يرضي الله وهذا يغضب الله. بس يجي الموقف، يا إما بتحضه بالسخرية، يا إما بتحضه بالسلوك إن ده سلوك سلبي وحط السلوك الإيجابي، يا إما ادفعه للتفكير السلوك الصح اللي كان ممكن يتعمل، خصوصا في مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة ابدا ابدا ما هيش محتاجه بقى مننا لايه، اعمل وما تعمل، ولا الاوان ما بيسمعوش اصلا، قولوا من هنا للصبح، ده ممكن يردوا كمان رد سيء جدا. يعني واحده لسه بعتالي بتقول لي اخويا في مراهقه بيضرب امي، وكان حامم يضرب ابويا، فابوه كرشه، ابويا كرشه من البيت. ما هو الفكره هم مش عايزين توجيه، هم عايزين ايه رايك في كذا، طب نعمل كذا، طب ايه رايك في الحاجه الفلانيه، طب ما في كذا وكذا بديل، طب ما ده يرضي ربنا، طب ما ده يخليني احبك وادعي لك عشان انت ربنا. انا يا ابني والله عايزاك صالح، والله يا ابني انا عايزاك افضل مني. يبقى بدعي وبعمل وبغير من السلوك من طريق الحوار. حاوروهم، كلموهم، كلموهم، كلموا، ارجوكوا. ده جزء. الجزء الثاني من سؤالك، هل ينفع الاب ان هو يشارك في موضوع التربيه عن بعد؟ افتح الكاميرا يا ابني، يعني هو انتوا شاطرين تفتحوا الكاميرات للشات والناس ما تفتح الكاميرا مع عيالك وكلمهم واسالهم وعملتوا ايه كل ليله، تسال عليه عنهم. ما هيش لوحدها، هي مش شايله الشيله لوحدها هي، وما هماش عيالها لوحديها. لما العيل يعمل حاجه صح يقول لها عيالنا، ما يعملوا حاجه غلط يقول لك لا ده عيالك. لا هي مش هم عيالكم انتوا الاثنين، فانت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. اصل عيالي ما بيتصلوش بيا. ايه ده، هو بالله عليكم في اب ينفع يقول الكلام ده؟ هو مين اللي اتصل بمين في الفتره؟ انت يا ابني اللي تتابع وانت اللي تراعي. صحيح نغرس فيهم البر واعملوا وعدوا على، لكن لازم يتعلموا منك انت كاب مسافر او انك انت بتتابعهم وبتتصل عليهم، تتفقد يومهم، مش رساله ومش عارفه عامل ايه. لا لا لا، افتح كام وكلمهم واقعد معاهم وجههم وعملتوا ايه ويومكم ايه، تبقى عايش اولادك. لكن خلاص انت سايب لها الليله ولما يحصل خلاص اصلهم عيالك، ده كلام مش صح. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي عليكي بالدعاء وباختيار المواقف، والزام الاب بانه يفتح يتابع اولاده. اعرف والله اب عنده 5 اولاد يكلم كل يوم كل ليله، يجيب البنات والاولاد بتوعه يقعد كل واحده معاه ربع ساعه يكلمها خاص، والتانيه واللي بعديها واللي بعديها، ان كان ده يستطيع وده الصح. اضطرته للسفر، للعمل، للمطارده، للهجره، لايا كان ولادك تسال عنهم، لان انت وهي المسؤوليه مشتركه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بصلاح الحال، وان يبقى الامه كلها على خير وهدى وتقوى وبر. اللهم امين. ما تنسوناش في الدعاء في الليالي المباركه ديت. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات